إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن من نواقض الإسلام اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكمه فمن اعتقد هذا فقد كفر عن دين الإسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فحكمه حكم صادر عن الله كما قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بحكم الله وبما أراه الله ولم يقل بما رأيت بل قال بما أراك الله فيجب تقبل حكمه بالتسليم والانقياد كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهو يقضي بحكم الله ولا يجوز الاعتراض على حكمه قال تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة وحي من الله والسنة تفسر القرآن وهي الوحي والمصدر الثاني بعد القرآن فيجب احترامها كاحترام القرآن ويجب قبولها كقبول القرآن كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فيجب على المسلم أن يتلقى الأحكام من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحكم في شيء برأيه مجرد عن الدليل أو استحسانه بل يتلقى الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له أن يقدم قول فلان على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فقد قدم بين يدي الله ورسوله ولا يجوز له أن يعمل عقله وفكره أو أن يقبل رأي غيره مما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجب اعتقاد أن حكم الله ورسوله أن حكم الله ورسوله هو الحق والصواب، وأن ما خالفهما هو الباطل. هذه عقيدة يعتقدها المسلم. فمن اعتقد أن حكم المخلوق أحسن من حكم الله، أو أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، فقد كفر. وهذا من نواقض الإسلام. ومن زعم أن الوقت قد تغير وأن حكم الكتاب والسنة كان في زمن قد مضى، وأن الحال في الوقت الحاضر يقتضي أن يؤتى بحكم يناسب الوقت الحاضر كما يقولون، فهذه ردة عن الإسلام. فالذي يرى أن حكم الشريعة لا يناسب العمل به في هذا الوقت، وإنما يؤتى بأحكام وأنظمة تناسب الوقت بزعمهم، فهذا كفر بالله. لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، ويجب أن يعتقد هذا. فإن كان لم يتبين له صلاحيتها فهذا من نقصه هو، ومن نقص إدراكه لا من نقص الشريعة. وهناك من يقول إن تطبيق الحدود ورجم الزاني وقطع اليد وقطع يد السارق وقتل المرتد أن هذه الأحكام قاسية ولا تتناسب مع هذا الزمان، والمتطور الذي تطورت فيه أفكار الناس وعقولهم يقولون أن الوقت غير والناس تطوروا، فلا يناسب أن يطبق الحدود ولا أن يقام القصاص على القاتل لأنه وحشية. فهذه المقالات التي تصدر من بعض المنافقين ردة واضحة عن دين الإسلام، لأنه اعتراض على حكم الله، واعتبار أن حكم الله قاصر وغير مناسب، فهذا ردة واضحة عن دين الإسلام، لأنه اعتراض على حكم الله، واعتبار أن حكم الله قاصر وغير مناسب. وكذلك من يقول إنه مخير بين أن يحكم بالشريعة أو أن يحكم بالقوانين، وإن شاء حكم بالشريعة وإن شاء حكم بالقوانين، فالذي يقول بهذه المقالة مرتد عن دين الإسلام، لأن حكم الله ليس فيه خيار، من شاء أخذه ومن شاء تركه، بل حكم الله ملزم. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فحكم الحكم بالإسلام وبالشريعة ملزم، وليس الأمر بالخيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالحكم بما أنزل الله نوع من أنواع العبادة، يجب على العباد كلهم أن يخضعوا لحكم الله جل وعلا، وأن يعتقدوا أنه لا شيء يساويه أو أفضل منه، فلا يظن أحد أن الأمر بالخيار، وأن الناس أحرار كحرية الرأي وحرية التفكير وما أشبه ذلك مما ينادي به بعض الزنادقة والمنافقين والعلمانيين. فالذين يقولون بهذه المقالة قد كفروا. وكذلك من يقول إن حكم الله حق ولكن لا يلزم الالتزام به، ويجوز للإنسان أن يحكم بغيره وأن يتمشى مع الزمان إذا رأى المصلحة في ذلك، فهذا مرتد عن دين الإسلام، لأنه لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، وكل حكم سوى حكم الله أو سوى حكم الله فإنه باطل. ويزيد الإشكال ولا يزيد الإشكال إلا إشكالا في أمور الناس. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فلا خيار في حكم الله ورسوله وإن شئت قبلت وإن شئت لم تقبل فهذه ردة عن الإسلام. وأما من يعتقد أنه لا يجوز الحكم بفعل ما أنزل الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه خالقه لهوى في نفسه مع اعتقاده أنه فعل محرم وحملته الشهوة والهوى على أن حكم بغير حكم الله أو حمله الطمع كأن دفع إليه رشوة أو مال فحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصم مخالف لأمر الله ورسوله أو حكم بغير ما أنزل الله طمعا في منصب وهو يرى أنه مخطئ وأن عمله هذا لا يجوز فهذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة وإنما يكفر الكفر الأصغر كفرا دون كفر كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أئمة الإسلام. فهذا الذي يكون كفره دون كفر من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه لا أن يعتقد أن هذا يجوز أو أحسن من حكم الله أو أن هذا مساوٍ لحكم الله وإنما حمله هواه على هذا أو أنه طمع في مال أو منصب فحكم بخلاف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم من غير اعتقاد فهذا يسمى كفرا عمليا وهذا من الكفر الأصغر وهو كبير من الكبائر وخطير جدا ولكن لا يحكم بأنه خرج من الملة لأن عقيدته باقية خلافا للخوارج الذين يكفرون بالمعاصي فهم يخرجون كل المسلمين من الإسلام إذا عملوا بكبيرة أو معصية ولا شك في بطلان مذهبهم لمخالفتها لأدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف في هذا كالآيات في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فاصطرح ابن عباس وجميع علماء أهل السنة وأئمة التفسير وقالوا من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر ولم يحكم فهو ظالم فاسق. وقال ابن عباس ردا على الخوارج في تحريفهم لمعنى الآية إنه ليس الكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرا ينفر عن الملة كفر دون كفر. وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله نتيجة خطأ في الاجتهاد وهو أهم للاجتهاد ولم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة فهو يريد الحكم بما أنزل الله ولكنه لم يوفق للصواب. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد متفق عليه. فخطأه مغفور لأنه لم يتعمد هذا الشيء وهو حريص على أن يحكم بالشريعة واجتهد يطلب الحكم الشرعي ولكنه لم يوفق فهذا يؤجر على اجتهاده ونيته ويغفر له لأنه لم يتعمد الخطأ. وهما يتعلق بهذه المسألة أن الحكم بما أنزل الله ليس كما يفهم بعض الناس الذين ينتسبون للدعوة إنه الحكم في المنازعات المالية والحقوق فقط ولا يطالبون إلا بهذا الشيء. نعم هذا حق يجب أن يحكم بما أنزل الله في الخصومات التي تجري في المحاكم وأن تحل الخصومات والمنازعات بين الناس بالشريعة. ولكن ليس الأمر قاصرا على هذا، بل يجب الحكم بما أنزل الله في العقائد التي هي أهم شيء. فأهم شيء العقيدة، والناس مختلفون فيها، فلا بد أن يحكم بينهم بما أنزل الله، فتبين لهم العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة. أما أن يقال دعوا الناس على ما هم عليه من العقائد ولا تنفر الناس وكل له عقيدته، فهذا لا يجوز، وهو كلام باطل. ومن أجاز أن يختار كل إنسان العقيدة التي يريدها، وأن الناس أحرار في العقيدة، فهذا مرتد عن دين الإسلام. فالواجب أن تكون العقيدة وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية يجب الحكم فيه بما أنزل الله، بأن العقيدة لا تكون إلا لله، وأن العبادة لا تكون إلا لله، وما سواه أو عبادة ما سوى الله شرك أكبر مخرج من الملة. لا بد من الحكم بهذا، وهذا هو الأصل والأساس في الإسلام. وللنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، أرسله وأمره أن يبدأ بالدعوة إلى لا إله إلا الله. ما أرسله من أجل أنه يفصل أو يفصل بين الناس أو يفصل بين الناس فقط في الخصومات، بل أرسله لكي يدعو إلى العقيدة ويصححها يصححها. وهذا هو الأمر الذي بدأت به الرسل، تبيين العقيدة الصحيحة، ويحكم على من خالف العقيدة الصحيحة أنه كافر ومشرك. ومن عبد غير الله، ومن ذبح لغير الله، ومن نذر لغير الله، ومن استغاث بالأموات، فهل يترك هذا ويحكم عليه بما أنزل الله؟ أن تخاصم في شاة مثلا، تخاصمون في شاة، يقال احكموا في ذلك بما أنزل الله، ثم نتركه إذا اختلفنا في أمور العقيدة وإن كان مشركا، فهذا لا يجوز. وكذلك في الأسماء والصفات، فيحكم على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والخوارج والمرجئة بما أنزل الله، ويبين بطلان عقائدهم. وما أن يقال اترك الناس على عقائدهم، فهذا أمر باطل ومنكر، وهذا مخالف لدعوة الرسل. فقد حصل نزاع بين الطوائف في الأسماء والصفات، بين أهل السنة والجماعة والجهنية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، فلا بد من رد النزاع الذي حصل بين هذه الطوائف بأن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم بما أنزل الله، ويبين صواب المصيب وخطأ المخطئ، ولا يترك الناس بدون بيان وبدون حكم. وحكم الله شامل في العقيدة وفيما دونها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وكذلك لا بد من تحكيم الشريعة في العبادات، لأن هناك عبادات من الكتاب والسنة، وهناك عبادات محدثة ليس لها أصل في الكتاب والسنة، فهذه بدع يجب بيان مطلانها، وقد بينه وفصل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا بد من تطبيق حكم الله عز وجل في العبادات، فما وافق الكتاب والسنة فهو صحيح، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر والتغاضي عنه، وأن يقال اترك الناس لا تنفروهم، فنقول نحن لا ننفر الناس، ولكننا نريد الخير للناس، ونريد أن يرجعوا إلى الصواب وإلى الحق، لأن هذا أصلح لهم في دنياهم وفي آخرتهم. وهذا هو الاجتماع الصحيح، أما إذا تركناهم على ما هم عليه من بدعة وشرك وتعطيل لأسماء الله وصفاته، فهذا غش للأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحمد لله رب العالمين. On a expliqué aujourd'hui un autre point parmi les points qui font annuler l'islam d'une personne. La semaine passée, on a expliqué un point, c'est-à-dire ceux qui se moquent de quelque chose qui a rapport avec la religion. Et aujourd'hui, on a parlé d'un autre point, c'est-à-dire de croire que le jugement autre que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui croit en une chose pareille, qui croit que notre jugement ou notre verdict que celui de l'islam est meilleur, alors il a rejeté l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. C'est-à-dire: non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'aient pris toi comme juge dans tout ce qui arrive comme dispute ou désaccord entre eux, puis qu'ils ne trouvaient en eux-mêmes aucune insatisfaction au sujet de ce que tu as décrété, et qu'ils s'y soumettent en complète soumission. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils aient encore le choix dans leur manière d'agir. Et le prophète Allah s'en parle, il dit: وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc tout ça, c'est des versets qui prouvent qu'on doit se soumettre à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'ordre d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est une condition pour la foi d'une personne. Pour que quelqu'un soit musulman, pour qu'il soit un vrai mu'min, il faut qu'il accepte ça. Les gens sont, si on veut, on peut diviser les gens en quatre catégories par rapport à ce principe. La première catégorie, c'est ceux qui croient qu'il y a une autre loi en dehors de la loi d'Allah et de son messager qui est meilleure et supérieure à la loi d'Allah et à la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui croit en ça, il est kafir, il a sorti de la foi de l'islam. Parce qu'il a mis quelque chose au-dessus d'Allah ou au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut retrouver ça des fois par les expressions de certaines personnes d'aujourd'hui qui disent que la loi d'Allah, la charia, elle n'est pas applicable au XXe siècle, et qu'elle n'est pas assez date, et que les lois de l'islam sont sauvages, barbares, rétrogrades, et des types de ce genre. Ceux qui pensent comme ça ou qui croient en ça, ils ont quitté la foi en islam. Ils ne sont plus musulmans, même s'ils se disent musulmans, même s'ils font la prière, et même s'ils disent la ilaha illallah. Parce qu'ils ont rejeté un des fondements de la foi islamique. La deuxième catégorie, c'est ceux qui croient que la loi que les hommes ont inventée, ou notre loi, c'est la loi d'Allah, est équivalente à la loi d'Allah. Et ceux-là également ont quitté la foi en islam, parce qu'ils ont mis une parole égale avec la parole d'Allah. La parole d'autre part que Allah égale à la parole d'Allah. Et ça c'est exprimé par ceux qui disent, tu peux juger par ce que tu veux. Soit par l'islam ou par autre. C'est l'islam, c'est égal, c'est la même chose. Il y a une troisième catégorie qui ont dit, on ne dit pas que la loi d'autre que la loi d'Allah, autre que la loi d'Allah est meilleure, et on ne dit pas qu'elle est équivalente, mais on dit que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah. Celui qui croit comme ça aussi, il est en dehors de l'islam, parce qu'il a permis ce qu'Allah a interdit. Et donc, il a fait l'islam en faisant ça. Il a rejeté la vérité qui vient d'Allah. Et la quatrième catégorie, c'est celui qui croit que de juger par autre que la loi d'Allah est haram. Il sait que c'est interdit, il sait que c'est un péché. Toutefois, à cause d'une passion qu'il suit, ou d'un désir, ou bien pour l'amour de l'argent, ou bien pour une corruption, c'est-à-dire on lui a offert de l'argent en échange qu'il juge par autre que la vérité. Mais il sait que c'est haram, il sait qu'il n'a pas le droit de faire ça, mais il le fait quand même, celui-là il n'est pas sorti de l'islam, il est toujours musulman. Son couple est son couple mineur, qui ne fait pas quitter la foi complètement. Sauf que ça fait partie quand même des grands péchés, et c'est très dangereux. Tandis qu'il y a des égarés parmi les Khawarij, une des sectes des musulmans, qui disent que celui-là est kafir. Ils considèrent que tout musulman qui fait un grand péché a quitté la foi. S'ils voient un musulman qui boit de l'alcool, ils disent que c'est un kafir. Parce qu'ils disent qu'il se bat sur son geste ou sur son action pour déterminer qu'il l'a rendu halal. Et s'il croyait que c'était haram, il ne l'aurait pas fait. Et ça, c'est bâtiment. Il y a plein de preuves dans la charia qui nous montrent que celui qui fait des péchés parmi les musulmans, il ne sort pas de la foi complètement. On dit que sa foi, elle diminue. On dit que c'est un mauvais musulman. Un mauvais croyant, ta foi est faible, mais on ne fait pas complètement sortir de l'islam, contrairement aux Khawarij. Et ils disent qu'il est kafir et qu'il sort complètement de l'islam, et qu'il va être pour l'éternité dans l'enfer. Ahlus Sunnah wal Jama'a, on dit non. Il est toujours musulman, sauf que sa foi est faible. Et s'il meurt, il est sous la volonté d'Allah SWT. Si Allah veut lui pardonner, il le pardonne. Direct, il le fait par rentrer au paradis, par sa miséricorde. Sinon, il peut obtenir un certain temps dans l'enfer par sa justice, et ensuite il le fait sortir de l'enfer et il le fait rentrer au paradis. Parce qu'Allah SWT, il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Ça veut dire avoir de l'action qui est courte ou chère, Allah peut pardonner tout autre péché à qui il veut. D'accord? Donc, concernant ces groupes-là, dégagement, il faut bien comprendre ça. Ok, donc cette dernière catégorie, elle n'est pas en dehors de l'islam, mais elle fait quelque chose de très grave, de très dangereux. Et aussi, il y a un point, c'est que si quelqu'un a besoin d'aller, par exemple, à la cour, parce qu'on lui a fait une injustice, et il doit reprendre son droit, alors il a le droit d'avoir recours à la cour, à la justice qui est contraire à l'islam, par exemple, les lois de Kuffar ici, on a le droit d'aller à la cour si on a le droit et qu'on veut reprendre notre droit parce qu'on n'a pas d'autre moyen pour arriver à reprendre ce droit-là qui nous a été enlevé. Okay? Et c'est dans le but d'atteindre la justice. Mais si tu sais, par exemple, que ce droit que tu vas aller demander, en fait, tu n'as aucun droit à l'avantage. Tu vas aller manger pour que eux te donnent quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc, cela, tu n'as pas le droit de le prendre, même s'ils te le donnent. D'accord? Parce que tu dois accepter la justice. Il faut que tu fais ça parce que tu l'as nécessité. Tu n'as pas d'autre moyen d'obtenir ce qui te revient, ce qui est ton droit. Et ça, si tu fais ça, tu n'as pas fait la foi. Ok, c'est une question de nécessité dans ces cas-là. Et il y a des gens qui appellent à la charia, qui disent parmi certains groupes islamiques, ils disent qu'ils veulent appliquer la charia. Toutefois, ils ne disent pas uniquement aux questions de punition et aux questions de loi en ce qui a rapport avec les droits et les questions d'argent, les questions de punition, etc. Toutefois, quand c'est une question de aqida, hein, ils ne jugent pas par la loi d'Allah. Et ils disent, laissez tout le monde suivre ce qu'ils veulent dans les croyances. Que ce soit parmi les groupes qui ont contredit la croyance correcte, hein, dans le tawhid, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma al-sifat. Hein, ils disent par exemple, dans le tawhid al-uluhiyya, ils ne considèrent pas que celui qui invoque autre que Allah est mushrik. Donc est-ce qu'ils vont juger par ce qu'Allah a révélé, quand ils jugent de cette façon, hein, celui qui fait le tawaf autour des tombes et qui invoque les morts et qui demande à ces êtres-là en dehors d'Allah, ils disent non, ça c'est pas des mouchriquins. Est-ce qu'ils ont jugé par la loi d'Allah? Est-ce qu'ils ont jugé par la charia d'Allah dans ces questions-là? Ou certains qu'ils n'ont pas jugé par la loi d'Allah. Alors pourquoi ils demandent l'application de la charia dans certains aspects et dans ce qui est le plus important dans l'islam, ils ne l'appliquent pas, c'est-à-dire dans les croyances. De même que dans les adorations aussi, dans l'ibadat, il y a des formes d'adoration qui sont de la Sunna et du Coran, hein, et ça on les accepte. Mais si ce sont des adorations qui sont pas, qui n'ont pas d'origine dans le Coran ou dans la Sunna, ce sont donc des bid'ah, ce sont des innovations. Donc ces gens-là, ils acceptent les innovations et ils refusent qu'on dénonce quelqu'un qui a fait une bid'ah. Ou qu'on dit que ce qu'il fait est bid'ah. Est-ce que ces gens-là ont jugé selon la loi d'Allah, selon la charia d'Allah, ou bien ils ont jugé selon leur passion et leur désir? Donc ils appellent à un aspect de la religion, hein, et à appliquer certaines règles de la charia, mais dans ce qui est le plus important dans l'islam, ils l'ont mis de côté. Hein, et ils acceptent toutes les bid'ah et toutes les choses qui sont contraires à l'islam dans le fondement de la religion. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis peut-être que dans d'autres parties, on y va à l'avenir, on expliquera d'autres aspects parmi les aspects qui font ces choses qui font annuler la foi des musulmans. Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan wa qalban khashi'a. يا رب العالمين اهدنا إلى الصراط المستقيم وفقهنا في ديننا واجعلنا من المخلصين الصادقين المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب واجعلنا من المستقيم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.